يعني من أهل الحارة، أهل الحارة ما يسمع إلا من الشيخ الدرس، نعم ما يعرف أمي. والشيخ لما شاف هذا صاحبه رجل من الطيبين، ها كأنه الشيخ أحس، عرف أن الرجل هذا رجل قلبه يعني صالح وسالم، فقال فأوصى على ولده الشيخ على أنه إذا مات يكون هذا الرجل صاحبه الحاروي كفيلا عليه، ما رد يجيب المترفهين والمتزينين بالألبسة إلى آخره، وقلوبهم والعياذ بالله خبيثة. شوف، فلما مات الشيخ وترك شيئا من حطام الدنيا قليلا، فهذا صاحبه ماذا فعل؟ صاحب الشيخ هذا أخذ الشيء الذي تركه الشيخ مثلا 50 أو 20 أو 30 ألف، يشتري بها، شوف أيام البصل يكون رخيص يشتري بصل، وإذا البصل تحرك يبيعه ويشتري المفارش ويبيعها في إذا جاء الحجاج، ويشتري كذا ويبيع كذا ويشتري كذا، يتاجر للولد، يتاجر له حتى أصبح مال الولد ما شاء الله مالا كثيرا، والولد ما يعرف أباه، ما يعرف الشيخ، ما يعرف إلا هذا الحرم اللي بحزام وبكشة، نعم وشيء عظيم، نظر وتقول هذا يكون الدنيا كلها، لكن القلب طيب، القلب إيه طيب، إن الله لا ينظر إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إيه؟ إلى صوركم، لكن ينظر إلى فين؟ إلى القلب. التقوى ها هنا، كم من إنسان تشوف مثل وتقول هذا هو، تختبره وإذا هو بعيد يأكل ناقة الله سقيها. نسأل الله السلامة، وهذا نحن واقعين فيه، نسأل الله يعفو عنا ويسامحنا، ما نبرئ أنفسنا، وما أبرئ نفسي، إن النفس لا مرض بالسوء، ما أقول أنا نظيف، لا والله وسقين، لكن هو ينظفنا إن شاء الله ويعفو عننا ويسامحنا. فلما كبر الولد، هذا الحاروي كان يسمع من الشيخ الدرس، يعني إذا بلغوا ورشدهم أعطوهم أموالهم، فجاء للولد وقال له يا ولدي، هذا يقول له يا أبو يا مسكين الولد، قال له يا ولدي، قال نعم، قال بكرة أنا بسوي لك واحد إيه واحدة عريضة عند الشيخ فلان، أخلي يسوي عريضة بلسانك تقدمها تشتكيني في المحكمة. قال يا أبويا كيف اشتكيت؟ أنت أبويا كيف اشتكيت؟ قال له لا، عشان أبوك وخر مال كذا كذا، ولا يمكن أعطيك إياه إلا حتى أنك تكتب للقاضي، والقاضي يكون حاضر للتسليم، أنت خلاص بلغت رشدك، أنت اليوم عملك ما شاء الله كذا كذا، يعني عاقل، لا تصرف الفلوس في شرب الخمر ولا في المخدرات ولا في الأشياء الخبيثة، ما شاء الله أنت رجل تصرف الأشياء في مواضعها، وأنا أبغى أسلمك مالك، لكن ما يمكن تسليمه إلا بحضرة الإيه قاضي البلدة. فكذب له المذكرة الدعوة على أني أنا توفي والدي وذلك شيء من مال الدنيا، والآن المال عند فلان وفلان، فأرجو إحضار فلان أن يسلمني مالي. نعم، فلما جاءت المذكرة، القاضي في المحكمة أرسل المرسول إلى الحارة ليأتي بمن؟ ليأتي هذا الرجل الحارة يحضر عند القاضي للعيد الجلسة. فلما أقبل الحاروي هذا، نعم ثوبه إلى ركبته والحزام رايح والحاروي خالص، القاضي قال إيش خارجنا منه هذا؟ هذا لو قلنا له أحلف يحلف 20 حلف، يظن شاف إيش؟ شاف صورته، صورة حاروي ولد حاروي. نعم، فلما جاء قال نعم له عندي كذا وكذا وكذا وكذا، فلما أحضرها وإذا هي أشياء قال إيش هذا يا شيخ؟ قال أنا أتاجر له فيها، لأن المال لا يبقى حتى تأكله الزكاة، فأنا أشتري له شيء في أيام الرخص وأبيع له إذا ارتفع، وهكذا وهكذا، وهذا كله حق. شوف، قام القاضي قال له يا شيخ أبغاك تسامحني. ليه؟ قال أنا إنت لما أقبلت منك شوف زيك كده زي ولد الحارة، لو طلبنا منك بعضهم 20 يمين يدينا 20، لكن المسألة بالتقوى، فجزاك الله خير سامحني، يعني لأني أنا شكيت فيك، يعني قلت إنه يعني هذا يمكن ظالم مش خارج. فالإنسان فالمسألة بالقلوب، لا بالإيه، لا بالأوصاف ولا بالظاهر ولا بالظواهر. نسأل الله أن يحسن بواطننا وأن يطهرها من الغل والحسد والحكم. نعم، طيب سيدنا. قال الله سبحانه وتعالى، بس خلينا نقول عند إشارة باب إيه، باب مال ولي اليتيم أينا لدينا، بس خلينا نقول أقرأ الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في التلبية وإلى أن قال ويستحب الإكثار من التلبية ويستحب قائما أو قائدا أو راكبا وماشيا ومضطجئا وجنبا وحائضا. يعني يقول إذا الإنسان الشيخ جزاه الله خير النووي يقول إذا الإنسان دخل بالإحرام وأحرم بالحج أو أحرم بالعمرة يستحب له استحبابا جيدا أنه يلبي وهو ماشي وهو قاعد وهو جالس لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره يبتدي الرسول أولى نعم إلى أن يرمي الجمار السبع. فإذا رمي الجمار السبع بعد ذلك يكبر لأنه أيام عيده لأن أيامه تنقطع التلبية نعم ويلتفت الإنسان إلى التكبير لأن أيام التكبير بعد رمي الجمار السبع. وفي العمرة كذلك نعم يلبي حتى يدخل في الطواف فإذا دخل في الطواف دخل في الدعاء نعم إلى آخره. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم طيب. ويتأكد استحبابها عند تغير الأحوال والأماكن والأزمان. يعني إذا كان الإنسان طلع كان يمشي في سال ثم طلع على مرتفع يقول كذلك يلبي ويقول الله أكبر لبيك اللهم لبيك الله أكبر على كل كبير. إذا انخفض ونزل كذلك من العول إلى أسفل كذلك يلبي ويكبر. نعم يعني عند تغير شاف الناس يتخاصموا يلبي شاف الناس يتخاصموا ويزاعد ويلبي حتى يلفتهم على أنه هذا مو وقت مخاصم هذا وقت تلبية وقت تلبية. نعم طيب. ويستحب في كل صعود وهبوط وحدوث أمر من ركوب وحدوث أمر إذا سمع الناس يتخاصموا أو يزاعقوا أو كذا يلبي حتى يعني يلفتهم ويرشدهم على أن هذا وقت مو وقت مخاصم وقت تلبية. نعم. ويستحب في كل صعود وهبوط وحدوث أمر من ركوب أو نزول أو اجتماع رفع صوت أو قيام أو قعود عند السحر وإقبال الليل والنهار وعند السحر سحر وقت السحر يعني وقت السحر الوقت الذي قرب الصبح لأن ذلك الوقت وقت عظيم وبالأسحار هم يستغفرون الناس الطيبين. نسأل الله التوفيق لكن الشيطان غالب علينا الشيطان غالب علينا نسأل الله أن يعفو عنا ويسامحنا ويرشدنا يدلنا على أفعال الطيب. وقت السحر يقومون ويتوضؤون ويجلسون للتسبيح والاستغفار وبالأسحار هم يستغفرون مدحهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا والله بعيدين عنهم. نعم. وعند السحر وإقبال الليل والنهار والفراق من الصلاة. نعم. عندما يقبل الليل لبيك اللهم لبيك عندما يقبل النهار لبيك اللهم لبيك عند بعد الصلاة لبيك اللهم لبيك حتى يرمي الجمار فإذا رمى الجمار بعد ذلك يجعل مكانها التكبير الله أكبر الله أكبر إلى آخره. نعم لأن أيامه عيد لأن أيامه عيد. نعم. لما روى جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي إذا رأى ركبا أو صعيدا. إذا رأى ركبا يعني جماعة مارين كذا كبر عليه الصلاة والسلام في وقت التكبير أو يلبي في وقت التلبية أو صعيدا يعني طلع مرتفع أو نزل من مرتفع. نعم. أو هبط واديا وفي أدبار المكتوبة وآخر الليل وفي يعني بعد الصلوات إذا صلى يكبر الله يلبي وقت التلبية. نعم. ويستحب في المسجد الحرام ومسجد الخيف بمنى ومسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعرفات مسجد إبراهيم الذي هو في عرفات ومسجد الخيف الذي هو في منى وفي مكة كذلك يلبي الحاج لبيك اللهم لبيك في وقت التلبية وإذا جاء وقت التكبير يكبر تكبر الله على ما إيه؟ على ما هداكم لأنه عندنا أيام إيه عندنا أيام معلومات وعندنا أيام إيه معدودات المعلومات أول شهر الحج إلى عشرة هذه يسمى أيام إيه معدودات معلومات والمعدودات الثلاثة الأيام التي بعد عرفة. نعم. ويستحب في المسجد الحرام ومسجد الخيف بمنى ومسجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعرفات لأنها مواضع نسك ويستحب أيضا في سائر المساجد على الأصح يعني في هذه الثلاثة يعني أشد استحبابا لأن محل مناسك محل مناسك. نعم. أي في الجديد والقديم لا يلقي لأن لا يسوسوا على المصلين والمتعبدين. يعني يقول على أن الإنسان مو يلبي في المسجد بيرفع صوته مرة حتى يخلي بكرة القرآن أو واحد بيصلي ما يعرف صلاته. لا، بالأدب، لبيك اللهم لبيك، ما يرفع صوته يشوش على المصلي ويشوش على القارئ. لا، يلبي يعني يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه. نعم طيب. ويرفع بها صوته في المساجد على الأصاحي كما يرفع في غير المساجد، وقيل لا يرفع في المساجد، وقيل يرفع في المساجد الثلاثة دون غيرها. لكن بشرط أن لا يشوش، لا بد من الإيه؟ أن يراعي. نعم. محله إن لم يشوش الرجل على نهو قارئ أو ساجد. محله محل الرفع إن لم يشوش، وإن كان يشوش لا، على قدر عدم التشويش. نعم. على نهو قارئ أو ذاكر أو مفصل أو مصل أو طائف أو نائم، فإن شوس على واحد من هؤلاء برفع صوته أو بفوق ما يسمع نفسه حرم عليه إن كثر تشويشه وإلا كره. إن كثر يعني رفع الصوت بالتشويش. يراعي إذا كان هناك واحد ما في أحد من الخال يرفع صوته. نعم. وإذا كان في يخفي الصوت، وإذا كان هاج التشويش يخفي الصوت. نعم. والدليل على رفع الصوت بالتلبية ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن جلات بن سائب عن أبيه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن آمر أصحابي برفع صوتي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية بالإهلال والتلبية. نعم. قال الترمذي هذا الإهلال نويت الحج وحرمت بلبيك اللهم لبيك بحجة أو لبيك بعمرة. نعم. ولا يلبي في حال طواف القدوم أي وكذلك لا يلبي في طواف الوداع يوم خروج طواف القدوم الذي الطواف وهو الذي يفعله الحج. نعم. حينما يقدم إلى مكة. نعم. فلا يلبي فيه تلبية ما تكون إلا بعده. نعم. وتكره التلبية في مواضع النجاسات لغيرها من الأذكار. يعني عزكم الله في تلمة لا يرفع التلبية. ولا يلبي في حال طواف القدوم والسعي على الأصاحي لأن لكم أذكارا مخصوصة. وأما طواف الإفاضة فلا يلبي فيه بلا خلاف لخروج وقت التلبية. ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية بحيث لا يضر بنفسه ويكون صوته دون ذلك في صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبها. عقب التلبية يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، حميد مجيد. آل محمد كل تقي، كل إنسان تقي هو آل محمد، كما قال الله تعالى في المسجد الحرام: وهم يصدون عن البيت وما كانوا أولياء. من أولياء يا ربنا؟ وما كانوا إن أولياء إلا الإيه؟ إلا المتقون. المساجد والمسجد الحرام، من ولي المسجد الحرام؟ كل متقن. من ولي الرسول عليه السلام؟ كل متقن. نعم طيب. وأما المرأة فلا ترفع صوته بها فلا ترفع صوتها بها بالتلبية. لا، لأن المرأة محل حشمة، يعني لأن بعض العلماء يعدون صوت المرأة نعم عورة، لأنه في بعض الناس يتلذذون بصوت المرأة، يقول لك شوف صوتها كيف رخم، كيف صوتها، والله شوف، والله فتح قلبي، والله صوتها شوف كيف، لأنه في بعض الشياطين نسأل الله السلام. نعم. بل تقتصر على إسماعها نفسها، بل تقول لبيك اللهم لبيك على قدر ما تسمع نفسها. نعم. فإن رفعت لكل ساقطة لاقطة، حتى لو كانت عجوز، حتى لو كانت عجوز لابد هناك واحد يشتهيها، لكل ساقطة لاقطة. نعم. فإن رفعته كرها فإن رفعته صوتها كرها. نعم. ولم يحرم. قوله للرجل رفع صوته بالتلبية أي إلا المقترنة بالإحرام كما مر في قول المصنف. إلا الإيه؟ إلا المقترنة. أيوه. أي إلا المقترنة بالإحرام كما مر في قول المصنف ولا يجهر بها. وينبغي أن يكون صوته بالدعاء عقب التلبية والصلاة والسلام دون صوته بهما. بهما يعني بعد ما يلبي أو يكبر يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو لنفسه يكون بأرخى صوته. نعم. قالوا بحيث لا يضر بنفسه أي بضم أوله وكسره. إنك للمقترن ولا للقارن؟ مقترنة. ها؟ مقترنة. مقترنة. هذا عند إلا المقترنة. للرجل رفع صوته بالتلبية أي المقترنة. اي الا الايه مقترنه بالاحرام يعني المراه ما ترفع صوتها. المراه التي احرمت ما ترفع صوتها تسمع على قدر نفسها. نعم. طيب قوله بحيث لا يضر بنفسه. نعم. يعني لا يرفع التلبيه بالمرس حتى يجعل نفسه مبحوح او يرفع صوته حتى يضر بنفسه. لا. اتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. ويستحب تكرار التلبية في كل مرة 3 مرات ويأتي بها متوالية لا يقطعها بكلام. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لا آخره. نعم. طيب أي يستثنى منه كما تقدم سكتة لطيفة عند قوله والملك وحكمة هذه سكتة سكتة يعني إذا قال لبيك اللهم لبيك عند قوله والملك يقف قليل حتى يرتد إليه نفسه. نعم. والملك لا شريك لك. نعم. وحكمة هذه السكتة كما قال في الحاشية والله أعلم الإشعار بأن لا شريك لك بعدها إنما أتى به للتتميم والتأكيد للاستغناء عنه. يعني عند قول لا شريك لك يقف قليل بعدين يقول لك الملك ولك الحمد إلى آخره. نعم. طيب فإن سلم عليه رد عليه فإن سلم عليه لو واحد سلم عليه هو بلبي يقطع التلبية يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقطع التلبية يقول. لكن أنت ينبغي لك أيها الإنسان يكون عندك إيه يكون عندك معرفة أيها المسلم اللي أنت مارف راعي القرآن لا تسلم عليه فلا يسلم على قارئ كذلك يستحب أن لا تسلم على كذلك عليه ملبي لأنه مشغول بالتلبية تيجي تكتب عن التلبية واحد قارئ يقرأ القرآن تقوم تقول له السلام عليكم يقول حط الخدمة ويروح معك ويطول راح التفضل عن القرآن ولا يسلم على قارئ تشغله تأتي أنت زي الشيطان لا تشغله إلا إذا كان هناك في حاجة ضرورية غير أما أنك تجدك لكلام تافه ويقرأ القرآن ولا يسلم على قارئ والقارئ إذا كمان سلم عليه إنسان لا يقوم ولو كان الملك ولا يقوم قارئ لأحد وإن يقوم ففاسق شوف والعياذ بالله وعاصي لأنك أنت معك القرآن القرآن أشرف كلام كيف تقوم لمخلوق وهذا القرآن كتاب الله أنت أفضل منه لأنك حامل القرآن أفضل منه بكونك حامل للقرآن ولا يقوم قارئ لأحد وإن يقوم ففاسق ومعتدي. نعم. هذه كثير من بغير الإنسان انتبه لها أن تكون تقرأ القرآن يجي واحد يسلم عليك تقول لا أنت أفضل منه بكون القرآن في يدك بكونك القرآن في يدك أنت أفضل من الجاهل لا تقوم له لا تقوم له. نعم. إذا قالك ليه ما قمت لي يا شيخ قلت هذا القرآن أشر منك والرسول يقول فالرسول عليه الصلاة والسلام معناته من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوى مقعده في النار بعد الناس يزعل إذا أجد عليه وما قمت له يقول لك ليش ما قمتني ما احترمتني نقول له يا شيخ الرسول يقول من أحب أن يتمثل الناس له قيام فليتمثل فليه فانتوا مقعدهم من الناس نسأل الله السلام. اما اذا هم قاموا لك محبة فيك ما عليه، لكن انت تأمرهم، انت تأمرهم تقول لهم جاكيت انا قوموا لي، لا ما يصير. تكون العياذ بالله تبوأ يعني تحقق مجلسك من النار، نسأل الله لإيه السلام. نعم طيب. كيف في التمثيلية والمسرحية يتوضع مقعود من آه. كيف في التمثيلية والمسرحية تمثيل مثلا مين هذه اعمال الشيطان، واعمال الشيطان لا يهتدى بها. نحن نقتدي باعمال الرحمن واعمال الرسول. تقتدي باعمال من؟ باعمال الرسول وباعمال من؟ وباقوال الله التي تجي علينا. واما المسرحيه وهذا قد اعمال الشيطان، اعمال الشيطان نحن بعيد عنها، لا نتخذها دليلا، لا نتخذها دليلا. الدليل ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم رسول الله اسوة حسنة. نعم نسأل الله ان يوفقني لمتابعته. نعم. فإن سلم عليه رد عليه السلام باللفظ، نص عليه السافعي واصحابه رحمهم الله تعالى. ان سلم على الملبي او الذي يكبر وهو في ايش في حال الاحرام او في حال الحج. نعم ان سلم عليه يرد السلام، لكن قلنا على ان المسلم ينبغي له في هذه المواضع نعم يعرف لا يسلم على ملبي ولا يسلم على ايه، لانهم مشغولون بالتلبيه، ولا يسلم على قارئ القران. نعم.